تسميت العرض أربعين يحط كفاية. أربعين، لأنه ثبت في صحيح البخاري، وهذا من الأمور التي يجب على إخواننا هنا الحاضرين أن يعرفوه، ثم أن يطبقوا قوله عليه السلام: فليبلغ الشاهد الغائب، وكما قال عليه السلام: بلغوا عني ولو آية، أي جملة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث: حق المسلم على المسلم خمس، منها إذا عطس وحمد الله فشمته، في رواية في صحيح البخاري: فحق على كل من سمعه أن يشمته، على كل من سمعه أن يشمته. فالتشميت حكمه يختلف عن حكم إلقاء السلام ورد السلام. كل من إلقاء السلام ورد السلام هو فرض عن الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الواقين. أما التشميت ففي هذا النص الصحيح الصريح، صحيح لأنه في البخاري، صريح كما تسمعون، فيه كلية: فحق على كل من سمعه أن يشمته. غيره؟ نعم.